بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم أحببت هذا البيت الذي يقول فيه الشاعر: لا أستطيع تكلما والدمع صار كترجماني، أبكي على زمن به كنا ذوي مجد وشان، كنا النجوم إذ رنا يوما إلينا الناظران، يجلى الدجى بسنانا ويقول يا ظولم ما أعاني. ثم يكمل الشاعر: دار الزمان من الصعود إلى الرقود إلى الهوان، وبدت على آفاقنا سحب التهالك والكفان. البعض يقول: لما البكاء؟ نحن بخير، ولماذا التأسي على الأمجاد والتاريخ؟ نحن أبناء اليوم. أنا أقول: نعم، نحن أبناء اليوم، ولكننا لسنا سادة اليوم. نحن أبناء هذا الزمان، ولكننا لسنا قادة هذا الزمان. لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة المباركة من الله سبحانه وتعالى، فملأ النور السماء وزرع بالإسلام الإباء في النفوس والعزة في القلوب، فتابع الخلفاء الراشدون الدور، رفعوا للإسلام رايات رفرفت في الآفاق. كانت التقوى شعارهم، والدعوة دعوة الناس إلى الإسلام كانت منهجهم، ورفع راية لا إله إلا الله هدفهم. فكانت السيادة، وكان الأمجاد، وكنا سادة الدنيا وقادة الحضارة. ونحن نقف على معاني في برنامج يا رب، فذكرنا متى نقول يا رب، وفي البداية تكلمنا عن تعريف يا رب ولماذا يردد الناس بتلقائية، ثم وقفنا على ما هي المواقف التي دائما نذكر فيها يا رب ومطلوب أن نذكر فيها يا رب. منها تذكر أمجاد المسلمين، أمجاد الحضارة الإسلامية، أمجاد عز الإسلام. نحن في تركيا ومع رحلة إعداد القادة وقفنا أمام هذه الآثار وهذه المشاهد التي نتذكر فيها عز الإسلام وعز الدولة الإسلامية، وأنا معي مجموعة من الشباب من شباب برنامج إعداد القادة ومعي الدكتور طارق سويدان. في الحقيقة أنا ودي أوجه السؤال حتى يسمع الدكتور طارق إلى رأي الشباب. طبعا سؤالي لكم: ما هو شعورك وشعورك وأنتم تطوفون في مواضع أو أماكن الحضارة الإسلامية والدولة العثمانية؟ وسبق زرنا مسجد السلطان أحمد وزرنا القلاع وزرنا آيا صوفيا، فأودي يعني أشوف شعوركم وأنتم في هذا وكنتم في هذه الزيارة. أنا بس شفت المتحف تبع وين موجود السيف تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إحساسي يعني صراحة ما بقدر أعبر عن إحساسي، كان إحساس كثير كثير كثير كثير حلو صراحة. يعني أنا بس طلعت على السيف رجع تفكيري للزمان الصراحة. كنت أشوف السيف تبع الصحابة كمان، كان في عليهم الضربات مع السيف الثانيين، كنت أتخيل المعارك المضاربات كانوا يصير بيناتهم. طلع على كل سيف ويصير عندي زي إيمج يعني من التاريخ الزمني، تاريخ إسلامي يعني كثير كثير أثر فيني، وكل قطعة كل شيء يعني أقعد أطلع فيها ساعة يعني أخذ وقتي فيها، كثير استفدت منها صراحة. صراحة والله لما زرنا المتاحف ونزور الأماكن الواحد وشوف أمجاد الأمة الإسلامية وأمجاد الحضارة العثمانية، يحس الفخر والاعتزاز أن هذه كانت حضارة السابقة، الحضارة الإسلامية وأمجاد أمس السابقة. حقيقة في ظل الظروف اللي تعيشها الأمة الإسلامية حاليا، ولما يعني كل واحد فينا في بلدنا نشوف أنه الأمة الإسلامية في حالة ضعف الآن، فلما يجي الواحد يشوف أمجاد أمته السابقة، يشوف أنه كان في ناس مسلمين يعني سووا حضارة وكانت حضارة إسلامية قوية، فيرجع الأمل لقلوبنا ونفر أنه ممكن مثل ما السابقين يعني أنجزوا أشياء مثل هذه، ننجز احنا كمان. الحقيقة فعلا يعني اهم المراحل التي يعني مرينا فيها في الاكاديمية هي مرحلة زيارة هذه المعالم التاريخية التي كان لها فعلا اثر نفسي علينا وعلى قلوبنا وحرك الكثير في عقولنا لنسأل يعني كيف صنعت هذه الحضارة، لأين أين أين وصلت هذه الحضارة في قلوب الناس وعقول الناس حتى يأتوا من كل الأشقاع لزيارتها ويتحركوا إليها مثل ما نتحرك نحن الآن. يعني فعلا كانت مرحلة أخرى من مراحل الرقي بالنسبة إلينا في عقولنا وعصم قلوبنا. دكتور طارق، احنا في برنامج أعداد القادة كان الأساس فيها هو تدريب الشباب على الجوانب الإدارية والاجتماعية وغيرها، لكن شنو كان هدف ان فعلا نحرص على وجود الشباب في أماكن اللي تدل على أثارنا وحضارتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أول شيء المنطقة هذه اللي احنا فيها يسمونها ميني تورك فيها مزية فريدة جدا، انك جميع الآثار الرئيسية القديمة والمباني الحديثة كلها مجسمة بمجسمة ضخمة في هذا المكان، فاللي ما يقدر يلف على كل تركيا يستطيع في مكان واحد يراها جميعها ومجسمات بالمقياس الصحيح. منها الحقيقة أنا حبيت بس الشباب شافوا بعض الأشياء، فمستحيل يشوفوا جميع الأشياء اللي برحلة طويلة جدا، فهذه مزية أن الواحد يقدر يشوفها هنا. راح تلاحظون أن من الأشياء الجميلة في هذا المكان أن في معماري رئيسي اسمه سنان. سنان هو المعماري الأعظم في تاريخ الإسلام، هو تركي عمر أكثر من 90 سنة، كان يبني وهو أكثر من 90 سنة عمره، وبنى 450 معلم رئيسي من معالم تركيا، مسجد السلطان أحمد، سليمانية، قلعة السلطان محمد الفاتح. أنا أتمنى الشباب لا ينظرون فقط إلى الحضارة من جانب المباني، وإنما من وراء هذه المباني، اللي وراءها ناس أصحاب هندسة، ناس أصحاب ثقافة، قيادة، فكر. ما تأتي المباني يعني تزوروا كثير من البلاد عندهم أشياء تاريخية ما عندهم أي شيء حديث مثلا، أو العكس عندهم أشياء حديثة ما في شيء تاريخ. أنا أتمنى أن أنتوا ينغرس في قلوبكم وعقولكم أن يا رب يعني يا رب نرجع كما كان الأولون، يا رب نرجع ونرجع مثل هذه الحضارة. والأجمل من هذا أنه تركيا استطاعت أن لا تتوقف عند أمجاد الماضي، وإنما بدأ الآن شباب جادين ومخلصين ما شاء الله يعني حزب توجه إسلامي ينهض بتركيا من جديد بعدما كانت السرقات يعني كلها من كل مكان. الحقيقة الواحد لما يرى القدرة غير العادية على البناء، القدرة غير العادية على العظمة، هذه قلعة محمد الفاتح لولاها لم تفتح القسطنطينية، ولولاها لم نكن واقفين هنا في أرض إسلامية، هذه كلها أشياء لازم الواحد يتذكرها وهو يتذكر هذه الأمجاد. يعني ترى دكتور طارق أن من الضروري أن الشباب لما يزورون أماكن أنهم لا بد يقفون على هذه يعني مواقف الحضارة والعظمة، ربما لأكثر من أنهم فقط يعرفون التاريخ، انهم يقولون قد يكونون احنا في التاريخ الاسلامي القادم نكون مثل الفاتح وغيرهم. هو الحقيقه يعني كل مبنى فيه مزية، يعني المسجد له معاني معينه، الشباب اللي مهتمين بالشريعه ولا مهتمين بالهندسه فيهتموا بها، القلعه لها معنى اخر في القوه والحرص على يعني امجاد الاسلام. فانا اتمنى الواحد ما يقف عندها يعني وقوف عادي، حتى بعض الاشياء العكسيه يعني لما يقفوا مثلا في هنا ستجدون قصر دولما بهجة. دولما بهجة من أفخم قصور الدنيا، ما في لا في أوروبا ولا في غيرها، كلف 400 مليون باوند في وقته، فما يساوي اليوم 4 بليون دولار تقريبا. طب هذا المبنى صحيح فخم لكن أدى إلى كارثة اقتصادية، اضطرت الدولة العثمانية تقترض أموال عشان تبني هذا المبنى في الوقت اللي كانت مهزومة في الحرب مع روسيا. هذا السلطان اللي مشغول ببناء مبنى فخم جدا ودولته مهدومة، هذا اللي ضيع الأمة. فدورنا احنا نغرس في أذهان الشباب ان ما نقبل مثل هذه القيادات اللي يعني مهتمة فقط يعني الترف واللعب والكذا والمظاهر والأمة تضيع. لو كانت الأمة، شو بعض الناس يسألوني يقول لي طيب يعني هذه المظاهر الفخمة غلط؟ لا مو هي غلط، بشرط ان تكون الأمة تبعانة، ان يكون هناك عدالة، وأن يكون هناك يعني الأشياء الأساسية في الأمة، الجيش وغيرها قد أسس، ثم نبني هذا الشيء الفخم. أما نبنيه والناس جياع كيف؟ هذا الذي حدث، هذا الذي دمر الدولة العثمانية. فأهم شيء اللي نبيه من هذا المعنى أن الشباب يتلقوا معاني صناعة الحضارة، كيف تنهض الحضارات فيعيدوها، وكيف تنهار الحضارات فيتجنبوها. طب جزاك الله خير دكتور طارق، احنا إن شاء الله رح ننزل إلى هذه المعالم نمر عليها ورح نقف عند بعضها نشرح ما هو هذا المعلم وما البعد من وراءه وكيف أن ونحن ننظر إلى هذه المعالم نتذكر معاها يا رب اجعل من شباب الأمة من يحمل هذه الأمانة وهذا المنهج لننهض بالأمة من جديد ونعيد الأمجاد بإذن الله تعالى. ترافقونا في هذه الرحلة إلى هذه المعالم. هذه معالم مدينة ماردين. ماردين هذه من المدن اللي فتحت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. مدينة من قبل الإسلام طبعا من أيام الرومان وكذا، لكن المسلمين افتحوها وكانت مركز إسلامي عظيم وظلت بأيام العثمانيين من المراكز الإسلامية العظيمة. لكنها من المدن اللي مذكورة في الفتح الإسلامي أيام الصحابة أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. تم فتح ماردين. لا هذا طبعا لا هذا الوضع القديم هذا، بس مو طبعا عهد الصحابة لا بعدين. ارزقنا همة السعي بها على الدنيا وزينتها وعلى النفس وشهواتها. يا رب شغلنا في إصلاح نفوسنا وتطهير قلوبنا. يا رب اجعل هم الإسلام حاضرا في قلوبنا والدعوة لدينك أحب الأعمال إلى قلوبنا. قلبي ينادي يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا هادي يا رب يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا هادي.